صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. والإخراج أماني أحمد. مسرح الشباب اليوم مجموعة من اللقاءات من مصر والدول العربية، بنبدأها بالمملكة المغربية. بالفعل غدا بنبدأ أخبارنا النهاردة بالمملكة المغربية، حيث تنظم فرقة كومي دراما للمسرح والثقافة الدورة 12 لمهرجانها الدولي للمسرح. الدورة دي بدأت غدا بالأمس وسوف تستمر حتى 16 من أكتوبر إن شاء الله بمسرح محمد السادس بوجدة. هذه الدورة تأتي تحت شعار التأليف المسرحي، تنوع الاتجاهات والمشارب المسرحية. بيشارك في هذه الدورة العديد من الفرق المسرحية من المغرب ومن مصر ومن سويسرا ومن فرنسا. أيضا هناك العديد من الفنانين والباحثين من دول متعددة زي أسبانيا والجزائر. على هامش هذه الدورة من المهرجان بتتم مناقشة مسألة التأليف المسرحي مع أكبر كاتب مسرحي بعد مولير، هو الفنان أو الكاتب جان بول إليكر، اللي تم بالفعل تكريمه أمس يوم افتتاح المهرجان، وهيلقي محاضرة في هذه الدورة. لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الدورة من مهرجان وجدة المسرحي اللي انطلقت فعالياته بالأمس الجمعة وسوف تستمر حتى 16 من أكتوبر، لنا هذا اللقاء مع الفنان محمد بن جدي المدير الفني لمهرجان وجدة المسرحي. موعد جمهور مدينة وجدة في شرق المملكة المغربية مع تظاهرة كبرى تتمثل في المهرجان الدولي المسرحي في طبعته 12. هذا المهرجان تنظمه فرقة كوميدراما للمسرح والثقافة منذ 12 سنة، وتستقبل فيه مجموعة من الفرق العالمية من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا. هذا المهرجان بالإضافة إلى العروض المسرحية هناك ندوات فكرية يؤطرها مجموعة من الدكاترة والباحثين والأساتذة الجامعيين، وهناك أيضا ورشات تكوينية في المسرح، تقنيات أو صوت أو تشخيص، ثم هناك حفلات توقيع كتب ومؤلفات مسرحية. هذه الدورة موعدنا مع آخر كتاب للباحث المغربي عبد الواحد عزري المعروف وطنيا وعربيا، وهو زوج وزيرة الثقافة السابقة توريا جبران. كذلك استضفنا في موضوع الكتابة المسرحية الكاتب الفرنسي جون بول أليجر، وهو من أكبر كتاب المسرح في فرنسا، وقد لعبت مسرحياته بكثرة في العالم بأسره، ويعد عند الفرنسيين ثاني أكثر المؤلفين إنجازا لمسرحياته بعد مولير. من العروض المسرحية التي تستأثر باهتمام الجمهور هنا هي فرقة مصر، جمهورية مصر العربية المتحدة، وستقدم مسرحية دراما الشحادين، وهي المسرحية التي نالت جوائز في تونس وفي مصر وفي مدن كثيرة، وتجاوزت هذه الفرقة كل الصعوبات من أجل أن تحل بين ظهرانينا. من العروض أيضا هناك عرض سويسري رائع للكاتب ناظم حكمة التركي وإخراج ماتيو الشاردي بعنوان من منفى إلى منفى. أما بالنسبة للعروض المغربية المسرحية فاستضفنا فرقة من تارو دانت، وهي مدينة في جنوب المغرب قرب أكادير، ثم فرقة من مدينة سلا قرب الرباط وأخرى من القنيطرة. إذن نحن سعداء بأن نكون على موعد كل سنة مع باحثين، مع دكاترة، مع أساتذة، وسعداء أيضا باستضافة فرق عربية كفرقة مصر، كفرقة من الجزائر ومن دول أوروبية. آمل أن نكون عند حسن الظن وأن يبقى تواصلنا مع جمهور مصر ومثقفي مصر دائما ومستمرا. مع تحيات المدير الفني محمد بن جدي. ومن المملكة المغربية إلى سلطنة عمان، حيث أقيم حفل تكريم المبدعين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط 2019، وتم تكريم الفنان العماني المعروف يوسف البلوشي رئيس فرقة موزون المسرحية. نقدم له التهنئة، وهو أحد ضيوف مسرح الشباب. تهنئة للفنان العماني يوسف البلوشي رئيس فرقة موزون على التكريم. الفنان العماني المعروف يوسف البلوشي، ما هو شعورك بهذا التكريم، خاصة وأن هذا التكريم ليس تكريما من سلطنة عمان فقط، ولكنه تكريم خليجي بشكل أشمل؟ الحمد لله رب العالمين، سعيد جدا بهذا التكريم وهذا التقدير، والذي أعتبره حقيقة وساما على صدري، والذي جاء ضمن تكريم المبدعين الخليجيين. حقيقة شعور لا يوصف، أن أقف وأكرم أمام أصحاب المعالي والسمو لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يقدر جهدك بعد ما قدمت أعمال ربما وصلت للجمهور وأرضت الذائقة الفنية، سواء كانت أعمال بالنسبة لي درامية أو مسرحية أو سينمائية. أعتبر هذا التكريم هو أكبر تكريم ربما في حياتي حقيقة، وأيضا أشكر كل من اختار يوسف البلوشي لهذا التكريم. بالنسبة لي هذا التكريم، يعني طبيعة التكريم هو تكريم للمبدعين في الخليج العربي طبعا في مجال الثقافة والفنون وبعض المجالات الأخرى. تكريم جاء عن مجمل الأعمال طبعا التي قدمتها طبعا في مجال ليس المسرح فقط، المسرح والسينما والدراما، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا التكريم ربما يدعوني إلى المزيد من الجهد والمزيد من العطاءات، ولربما يعني أقف لحظة مع نفسي إنه ماذا سأقدم لاحقا. ربما وضعت أمام مسؤولية كبيرة جدا أن يتم اختيار يوسف البلوشي في هذا المكان وأن يكرم، فلربما هو وأكيد راح يكون دافع لي بالنسبة لي لبذل المزيد من الأعمال، وأيضا للمزيد من الجهد وللمزيد من الفن الراقي الذي ربما نريد أن نقدمه من خلال رسالتنا الفنية، سواء كانت على منصة الفنية المختلفة، المسرح والدراما والسينما. طبعا هذا التكريم أقدمه للجميع، ولكن قبل كل شيء أقدمه لأسرتي الجميلة، لأسرتي المحفزة دائما معي في أعمالي، لأسرتي التي ربما تتحملني لساعات، تتحملني لأيام عندما أكون بعيدا عنهم إذا كنا في أي عمل. ربما يعني الأعمال تسرقنا ساعات وتسرقنا أيام من أعز من نملك من أبنائنا وأهلنا، ولكن هذا التكريم هو أول من يهدى لهم، ومن ثم طبعا أهدي لكل المسرحيين في السلطنة ولكل الفنانين السينمائيين والأخوان الذين طبعا من يقفون معي ومن وقفوا معي ومن كان لهم في يوم يعني مع يوسف البلوشي وقفة، إن كانت معنوية أو بأي شكل من الأشكال، لهم كل الشكر وأخذي لهم هذا التكريم. وأيضا لا أنسى أسرتي الأخرى مسرح مزو وكل فرد من أفرادها أن أهديهم هذا التكريم. بلا شك طبعا أن هذا التكريم هو حافز لتقديم العديد من الأعمال القادمة. لربما يعني نقطة تحول ربما تكون بالنسبة لي أن تكرم، معناته أنك قدمت و يعني كرمت على مجهود، على أعمال تركت بصمة سواء للجمهور أو للمتلقي أو بشكل عام للمتابعين. فلذلك راح يكون هو وبالفعل يعني حافزا بالنسبة لي لتقديم أعمال أخرى ترتقي إلى الذائقة، وأيضا هي لحظة تحول ربما بالنسبة لي، أنه أن أقف وأن أنتقي وأن أنقح ماذا سأقدم في المستقبل من أعمال في مجمل الأعمال القادمة إن شاء الله. الفنان يوسف البلوشي، الفنان العماني المعروف، فرقة مدون من أهم الفرق المسرحية في سلطنة عمان. هذا التكريم هو ليس فقط لشخص يوسف البلوشي، ولكنه تكريم لفرقة مدون المسرحية. ما هو رد فعل أعضاء الفرقة، وكيف سيكون هذا التكريم دافعا لكم في الفترة القادمة، وأهم الأعمال التي تستعدون لتقديمها خلال الفترة القادمة؟ بالفعل مازون أو مسرح مازون من أهم أو واحدة من أهم الفرق المسرحية في سلطنة عمان. طبعا ردة الفعل جدا إيجابية، هم جدا يعني سعيدين بهذا التكريم، وهم أيضا من لهم أيضا الحق في أن يفرحوا، لأنهم ربما لولا وقفتهم معي لما نلت هذا التكريم. والفرقة دائما أعتبرها هي أسرتي الثانية، وهم بذلوا العديد من الجهد. يوسف البلوشي عندما يكرم فمسرح مازون جميعها الفرقة تكرم، وهم طبعا لهم دور كبير حقيقة على على على وصولي لهذه المنصات التكريمية، وبالذات هذه المرة وفي هذا التكريم الذي أعتبره هو من المحطات المهمة في حياتي. أيضا الفرقة إن شاء الله تعالى لديها مشاركات قادمة، ولعل من أهم المشاركات القادمة الحمد لله تم اختيار عرض الفرقة في مهرجان بلا إنتاج بجمهورية مصر العربية بالإسكندرية في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى. إضافة إلى الآن أن نحن في انتظار، طبعا قدمنا ملف عمل مدق الحناء والعرض الحائز على الجائزة الأولى في مهرجان الشارقة الخليجي إلى إدارة مهرجان قرطاج الدولي، وأيضا ننتظر رد أيضا الهيئة العربية للمشاركة بهذا العرض في المسابقة الخاصة بالهيئة العربية للمسرح، والتي راح تقام إن شاء الله هذه السنة الدورة في الأردن. نحن يعني في انتظار الرد من المهرجانين، وهما محطتان مهمتان جدا جدا في المشاركات القادمة. وأيضا في الأيام القادمة ستقدم الفرقة إن شاء الله عرض مسرحية العريش هنا على مسرح الكلية التقنية العليا بالعاصمة مسقط، وأيضا المشاركة المهمة أيضا القادم في الإسكندرية. هذا هو يعني الأعمال القادمة، وربما هنالك عمل آخر لا أستطيع الكشف عنه حاليا نعد له، وربما راح يكون عمل إن شاء الله مشترك عماني عربي إن شاء الله تعالى. كل الشكر والتقدير على تواصلكم وعلى يعني جهدكم، جهد فريق عملكم بإذاعة صوت العرب على هذا التواصل معي ومع كل الفنانين. ففعلا صوتنا من خلال صوت العرب كمسرحيين أصبح صوتا قويا وجميلا. شكرا لإذاعة صوت العرب، وشكري أيضا لوزارة التراث والثقافة على اختيارهم لي، وأيضا كل من رشح يوسف البلوشي، وكل يعني كان له يعني وقف معي واختارني لهذا التكريم، له كل الشكر والتقدير. يا طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب طاب ط أيها الإخوة، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، هذا الملتقى الذي يحتضن العديد من الفرق المسرحية العربية والأجنبية. يسعدنا أن يكون معنا المخرج المسرح الكبير الأستاذ عمرو قبيل. أستاذ عمرو، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك يا أستاذ وائل. أهلا بك فنان. فنان عمرو قبيل، نجاح الدورة السابقة بالتأكيد يعني يجعلك في مزيد من بذل الجهد لنجاح آخر يسجل هذا العام، ويعني أنا كنت سعيدة الحقيقة وأنا أشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب العرب من سلطنة عمان والسعودية وأكثر من دولة عربية يتحدث عن اشتياقه إلى زيارة أرض مصر والمشاركة في المهرجان. والله يا استاذ غدر، الحمد لله، هو زي ما بيقولوا الحفاظ على النجاح اصعب من النجاح نفسه طبعا. هو يعني ده حقيقي، احنا بنبذل مجهود كبير جدا جدا لاكثر من سبب. يعني السبب الاول هو احنا يعني الدوره الاولى حظيت برعايه فخامه الرئيس ورئيس الجمهوريه، وده الحقيقه بيحمل الواحد مسؤوليه ضخمه جدا ومسؤوليه كبيره جدا جدا ان احنا نكون قد المسؤوليه، وان احنا يعني نعمل نقدم ملتقى دولي يليق بمصر ويليق بشباب مصر ويليق بهذه الرعايه الكريمه. السبب الثاني ان احنا مصر، يعني احنا الدوله اللي كل الوطن العربي وشرق الاوسط كله بالنسبه لها هي الدوله الاهم، وهي اللي يعني فنانين المصريين هم المؤثرين في وجدان الامه العربيه كلها. فبالتالي ان احنا نشيل مسؤوليه ان احنا نكون امتداد لكبار نجومنا، دي مسؤوليه برضو كبيره مش صغيره. واحنا ان شاء الله يعني الدوره الجايه يمكن فيها فعاليات اكثر وفيها يعني بشكل اكثر زي ما بيقولوا ثراء واكثر تفاعلا، وفيها ورش فنيه كثيره جدا كمان. الحقيقه لا، يعني السنه اللي فاتت كانت 14 دوله مشاركه، السنه دي 24 دوله يعني ما شاء الله. ده نتيجه لصدى الدوره الاولى استاذ عمرو طبعا أفندم؟ يعني زيادة عدد الفرق المشاركة والدول المشاركة بيأتي نتيجة النجاح اللي حققته الدورة الأولى. طبعا احنا تقدم لنا في يعني الدورة الأولى تقدم حوالي 40 عرض يشارك، الدورة الثانية تقدم 63، ده غير العروض اللي بعتنا كتير بعد ما قفلنا باب قبول الاشتراك يعني. وكانت لو كانت اختيار الحقيقة مسألة يعني صعبة جدا ومسألة يعني، بس الحمد لله كله يعني ان شاء الله الدورة دي فيها عروض متميزة جدا وفيها ورش برضو اكثر تميزا. اكيد استاذ عمرو، يمكن هذا الملتقى بياتي بعد مهرجان القاهره للمسرح التجريبي والمعاصر، وقد سبقكم ايضا مهرجان المسرح العربي لتثبت مصر انها بالفعل حاضنه للفنون وخاصه المسرح. لو حضرتك تكلمني عن تفاصيل المشاركات اللي هتشارك النهارده، وحضرتك ذكرت انها 24 فرقه بتمثل اي دول؟ يعني احنا على مستوى العروض المسرحيه في دول، من في سلطنه عمان، في الاردن، في الجزائر، في المكسيك، في اسبانيا، في زامبيا، وده طبعا تواجد افريقي مهم جدا السنه دي، في كمان كمان الكويت، يعني دي معظم الدول يعني او الدول اللي حضراني بتشارك كعروض مسرحيه. عندنا ورش دوليه يعني موجوده من فرنسا ومن كوريا ومن الهند، يعني مجموعه كبيره جدا، ومن البرازيل ومن بلجيكا، يعني جميع ارجاء العالم، يعني ثقافه مسرحيه متنوعه. ده حقيقي. وكمان يعني رغبه متميزه جدا من المدربين المتميزين يعني في مختلف يعني تخصصات المسرح. الفنان عمرو القبيل، هذا المهرجان لا يحقق نجاحا فنيا فقط، ولكنه ايضا على المستوى السياحي يحقق نجاح كبير جدا. مصر تحتضن على ارضها العديد من الجنسيات العربيه والاجنبيه وشباب الجامعات، وهذا في حد ذاته ثراء سياحي. طبعا، وهي الحقيقه يعني من احد اهداف المنطقه المهمه هو التنشيط السياحي لمصر، وده فعلا بيعمل مردود كبير جدا. واحنا على فكره من يعني احدى الجهات الداعمه لهذا المنطقه هي هيئه تنشيط السياحه للدوره الثانيه على التوالي، يعني ما كانوا معانا في الدوره الاولى ومعانا في الدوره الثانيه، وبالحقيقه قايمين بدور مشرف جدا جدا في يعني فعلا بيعبروا عن مصر وعن وجه مصر الحضاري والسياحي والثقافي والاجتماعي بشكل رائع الحقيقه. نعم استاذ عمرو، يعني يمكن المسرح الجامعي في مصر عموما هو الانطلاقه الحقيقيه للمسرح على مدار تاريخ مصر. لو حضرتك تكلمنا عن الجامعات المشاركه في مصر واللي اثبتت بالفعل تواجدها واحقيتها في هذه المنافسه او هذه المشاركه المتعدده الاطراف. يعني الجامعات المصريه يعني الحقيقه انا هكون صريح شويه واقول انه الشغف الكبير عند الطلبة المصريين في مختلف الجامعات المصرية أتمنى أنه ينتقل إلى المسؤولين في الجامعات. يعني أنا عايز يعني معذرة لصراحتي، لا إحنا عايزين الصراحة. لا الحقيقة يعني كل الطلبة يعني حتى في الجامعات اللي في الصعيد وفي خط القناة وفينا، وإحنا بيجي لنا شباب عايزين يشاركوا بشغف غير طبيعي، وهم يدركون جيدا قيمة الملتقى يعني كأول ملتقى دولي، وقيمة المنافسة وقيمة التفاعل والاحتكاك مع شباب جامعي من مختلف دول العالم. الشباب عندهم وعي غير طبيعي فني وثقافي، ولكن بتقف دايما قدامهم مشاكل كبيرة جدا في المشاركات. زي ايه يا منها تسهيل الانتقالات يعني احنا كملتقى ما نقدرش يعني نتكفل بالماديات دي في الجامعات المصريه. دعم لوجستي يا استاذ يا عمرو. احنا يعني الملتقى طبعا ما بيحصلش غير على دعم لوجستي فقط من الوزارات المختلفه لكل الفرق الدوليه والعربيه، ولكن انا بتكلم على انه على الاقل الجامعات المصريه تؤمن او تساهم السفر والاقامه على الاقل الطلبه بتوعها يعني. بالظبط كده. لكن بالفعل انت مقتنع ان المسرح الجامعي في مصر خصوصا بيشهد نهضه مهمه جدا، ومشاركات وشباب يعني بالفعل عندهم طموحات وامال وقدروا انهم يعني يقدموا عروض مسرحيه محترمه. انا على مسؤوليتي الشخصيه بقول لحضرتك يا استاذ وائل انه المسرح الجامعي هو الامل الوحيد حاليا للارتقاء بذائقه الجمهور المصري على مستوى المسرح. يمكن ده اللي احنا لمسناه من خلال حلقات مسرح الشباب، يعني دايما بنجد فعلا شباب يؤمن بقيمه المسرح وقيمه الرساله الثقافيه والفنيه. كنت عايزه اسال حضرتك الفنان عمرو قبيل، كلمه الملك لير او يحيى الفخراني الفنان الكبير عن الملتقى في العام الماضي هي في حد ذاتها دافع لمزيد من النجاحات. هذه الدوره هي دوره الساحل. مظبوط. هو دكتور يحيى الفخراني طبعا احنا اطلقنا اسم يحيى الفخراني على الدوره الاولى، ودي كان يعني سبب من اسباب نجاحات الحقيقه الدوره. دكتور يحيى حضر كل الفعاليات على فكره، يعني مش مجرد حضر الافتتاح والتكريم، بالعكس هو تابع الملتقى وحضر معانا اخر يوم وحضر. كانت له كلمه مؤثره جدا الحقيقه. وكان سعيد. نعم كانت له كلمه مؤثره جدا في حق جدا جدا، وقال انه طبعا هو الحقيقه قال في الختام انه الاهم من الجوائز اللي هيحصل عليها الطلبه اللي فازوا هي الايام اللي قضوها جوه الملتقى، ويعني وحقيقه اسعر جسمنا بالجمله. أيوة، لأن في تبادل ثقافات وحضارات وتفاعل بين الطلبه. هو قال قال قال ده المكسب الحقيقي، الايام اللي قضيتوها بتتعبوا وبتضحكوا وبتتنفسوا هي اهم بكتير، هي الجائزه الحقيقيه. وكانت جمله طبعا مؤثره جدا جدا يعني. يعني تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وانا الحقيقه اتفرجت عليها. وهو قال لي بقى جمله دي ما اتنشرتش، قال لي انا شخص، وقال لي انه انا رجعته الايام الجامعه تاني يعني، وقال لي ده شيء جميل انا طبعا. رجعت تاني لفريق تمثيل الجامعه. تصريح حصري ليك ولصوت العرب. افندم؟ تصريح حصري ليك ولصوت ايوه العرب. بالظبط، عايز تصريح حصري. طيب احنا اقدر اقول ان احنا السنه دي بنعمل اول ورشه تفاعليه بين العروض اللي بتشارك، الفرق اللي بتشارك. الورشه الاولى من ضحى ورشه فرنسيه اسمها مباريات في الارتجال، وده حدث بيحصل لاول مره على مستوى المهرجانات العربيه كلها. انه غير المسابقه المسرحيه، الفرق بتتنافس في ورشه من تدريب مدرب الفرنسي وحيد شكيب اللي هيجي مخصوص علشان يعمل النوع ده من الورش اللي هو اول مره يتم على ارض مصر. جميل جدا استاذ عمرو، احنا متابعين حضرتك من قبل الدوره السابقه، وانا عارف انك بعد انتهاء الدوره مباشره بدات الاعداد لهذه الدوره، وده مجهود كبير جدا جدا جدا. عايز اعرف انعكاس مثل هذا الملتقى على الحركه المسرحيه مش بس في مصر ولكن في العالم العربي على مسرح الشباب عموما، لان لما نتحدث عن المسرح الجامعي اذا نحن نعني بالشباب. حضرتك انعكاس مثل هذا الملتقى على الحركه الشبابيه المسرحيه في العالم العربي. ولو انا انعكاس مهم جدا، لانه هو بيرفع مستوى العروض اللي بتقدم في المهرجانات الشبابيه على مستوى الوطن العربي كله. الاختيار التعب اللي احنا بنتعبه يعني بيروح في في في مسار معين، وهو اختيار العروض الحقيقيه القويه التي تعبر عن وعي وحراك وافكار الشباب في الفتره اللي احنا فيها. مستوى العروض العالي جدا في الملتقى ده بيؤثر على اختيارات الشباب بعد كده في العروض اللي بيختاروها او بيعملوها، وده اعتقد دور وتاثير مهم جدا جدا. وانا شفت ده بعناية، شفت انه قد ايه في بعض الشباب اتاثروا جدا من عروض الملتقى ومن الاحتكاك، وشفت نماذج للعروض اللي اتعرضت في الدوره الاولى، مدارس جديده في المسرح ابتدى الشباب يشتغلوا عليها في الجامعات، افكار ابتدت تطرح، حصل حراك طبعا. حقيقي. ده هيأثر على كل المهرجانات كمان، على مستوى طبعا طبعا الإبداعي فيها ومستوى يعني التقني فيها ومستوى الفكر فيها. أستاذ عمرو، لو تحدثنا عن جوائز هذه الدورة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. احنا عندنا جائزة أحسن عرض، وعندنا أحسن تمثيل رجال ونساء دور أول ودور ثاني، وعندنا أحسن سينوغرافيا وأحسن تأليف وأحسن إخراج. والجائزة الكبرى هي المشاركة في حد ذاتها في هذا الملتقى طبعا. أفندم؟ بقول الجائزة الكبرى هي المشاركة في هذا الملتقى، لأنه بالفعل ملتقى محترم بيتضمن الكثير من المشاركات القيمة اللي بتنهض بالمسرح في العالم العربي عموما. الحمد لله، هو الجائزة الحقيقية للجمهور اللي هيشوف مسرح حلو. طبعا. لأنه الجمهور بيتابع العروض من جميع أنحاء العالم. احنا بنتمنى لك كل التوفيق الفنان عمرو قبيلة، وبنعتز جدا عندما يكون هناك ضيف من ضيوف مسرح الشباب يحقق نجاح على أرض الواقع. بالتوفيق ليك وفي هذا الملتقى الهام، ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، وإن شاء الله يكون لنا معك متابعات أخرى. شكرا جزيلا لك. والله يا فندم بعد إذن حضرتك، يعني لو أقدر بعد إذنك يبقى في تصريح تاني. احنا انا شايف ان احنا يعني بنكمل بعض، يعني دور الحقيقه برنامج مسرح الشباب كبرنامج مهم جدا، ما يقلش عن دور اللي بيحصل في اي مهرجان، لانه بيعمل وعي شديد وبيعمل متابعات. ده يعني دي شهاده بنعتز بيها يا استاذ عمرو والله. واسمحوا لي ان احنا من خلال ملتقى القاهره الدولي للمسرح الجامعي ان احنا نكرم مسرح الشباب، ده شرف لينا الدوره، ويكون وده تكريم تم الاعلان عنه او هيتم الاعلان عنه بكره في المؤتمر الصحفي، انه بيشرف الملتقى تكريم مسرح الشباب اذاعه صوت العرب. احنا بنشكرك استاذ عمرو على هذا التكريم يعني، وشرفنا بالفعل. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا، ونتمنى لك كل التوفيق باذن الله. شكرا، شكرا جزيلا. وكل سنه وانتم دايما طيبين، كل سنه والسينما المصريه بالف خير وتالق دايما ان شاء الله. الجائزه دي لها معزه خاصه عندي، لانها تحمل اسم انسانه عزيزه عليا، فنانة العالم العربي وكل من يتكلم العربية حبها، رمز من رموز السينما المصرية فعلا. الفنانة فاتن حمامة. اللي كان ليا الحظ وشرفت ان انا اعمل معاها في اخر فيلم عملته هو ارض الاحلام. وكان المفروض ان انا يعني دعوه التكريم كانت في افتتاح المهرجان، بس انا مع الاسف كان عندي ارتباط رحله سياحيه علاجيه، وكنت انا وزوجتي مرتبطين بيها من فتره حاجزين يعني، فاضطريت ان انا اعتذر. لكن للأسف إدارة المهرجان مشكورة تكرمت إنها أجلت التكريم للافتتاح للختام أنا آسف. لكن الرحلة دي أيضا حرمتني من حاجة الحقيقة، ووداع صديق عزيز. وما زلنا معكم ومسرح الشباب رحل عن عالمنا منذ أيام عم صابر. وعم صابر أحد رواد فن الأراجوز ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية. عايز أقول يا غدا إن عم صابر يعني كان عاشق لفن الأراجوز، و يعني جاب موالد مصر يؤدي هذا الفن لمدة يعني عشرات السنوات، إلى أن أصبح بالفعل فن الأرجوز فن معترف به دوليا، وأصبح فن له مكانته على مستوى العالم. ويسعدنا دلوقتي عشان نتكلم عن هذا الفن وعن هذا الرمز من رموز هذا الفن أن يكون معنا الكاتب والناقد المعروف أحمد خميس الحكيم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ غادة، أهلا وسهلا بك. اولا عايزين يعني نتعرف على مزيد من التفاصيل عن عم صابر. وعم صابر كان تم تكريمه من قبل الهيئه العربيه للمسرح عام 2015، وهو فنان له طابع خاص. عايزين نعرف مزيد من التفاصيل عنه. شوفي، هو عم صابر زي كتير من لاعبو الاراجوز في مصر اتعلم بالفطره، بمعنى انه يعني ما كانش بداية علمية في علاقته بفن الأراجوز. البداية كانت ارتجالية وعشوائية تماما. هو للمرة الأولى كان بيشوف لاعب أراجوز، شاف شكوكه، وهو لاعب الأراجوز المصري الشهير، وهو بيقدم أحد فقراته في حي إمبابة الشعب. بعدها مباشرة عم صابر لقى في نفسه هوى ان هو يقرب من الجمال ده، ويقرب من النوع ده من الفنون. فابتدى يمشي في الموالد وفي الافراح وفي الاحتفالات الشعبيه، يدور على مين بيلعب اراجوز ويبتدي يقلده، يدور على مين بيلعب اراجوز ويبتدي يتعلم منه. في حكايته اتكلم كتير عن فكره قد ايه عانى وقد ايه شاف كتير من المواقف السلبيه عشان يقدر يمتلك فكره لعبة الأراجوز دي. حوالي أخذ تدريب حوالي 10 سنين عشان يتعرف على اللعبة، عشان يتعرف على إمكانياتها، على أصواتها المختلفة، موضوعاتها، يحفظ البابات اللي كانت بتتقدم في الموالد والحفلات الشعبية المختلفة. بعد 10 سنين رجع تاني لشارع محمد علي عشان يبقى عنده فقرات، ويبقى هو أحد اللاعبين المعروفين في المنطقة اللي بيقدموا فن الأراجوز. يعني تحولت الهواية من مجرد هواية وأن يجوب بها الشوارع إلى احترافية، وأصبح صاحب اسم في هذا المجال. بالضبط كده. طبعا الغريب في الحكاية دي أنه بعد 40 سنة شغل أو أكثر من 40 سنة شغل في مجال الأراجوز، لم يتم تكريم عم صابر من قبل وزارة الثقافة المصرية، ولكن التكريم الأساسي دي كان من قبل الهيئة العربية للمسرح سنة 2015 زي ما حضرتك أشرت من شوية. وحصل فيه تكريم تاني حصله في الكويت، وهو الحقيقة من وقت انضمامه لفرقة واندا اللي أسسها الدكتور نبيل بهجت، وهو يعني انتقل من أنه يقدم عروض بقى في القاهرة إلى بعض المهرجانات العربية المهتمة بفن العرايس، زي المهرجانات اللي بتقام في تونس، زي المهرجانات اللي بتقام في الكويت. ولف مع الدكتور نبيل بهجت وفرقة واندا بعض البلدان الأوروبية أيضا لتقديم فن الأرجوز. نعم أستاذ أحمد، يمكن فن الأراجوز كان له دور كبير جدا جدا في الالتقاء بالفن المسرحي الخاص مسرح العرايس، وأعتقد إن عم صابر مثابرته على اهتمامه بهذا النوع من أنواع الفنون المسرحية كان له دور جدا مهم جدا في انتشار فن العرايس أيضا في مصر، ولفت الانتباه لشريحة أخرى من الجمهور المهتم بالأشكال الأخرى من المسرح بفن العرايس. بص حضرتك طبعا عم صابر تاريخ طويل في الحكايه، ولكن عم صابر بالفعل كان عنده يعني ايه زي ما نقول اهتمام خاص بعروسه الاراجوز. الاهتمام ده خلاه شويه يهتم بالصناعه لدرجه ان هو يطور منها. لدرجه انه كان يعني في احد رواياته يعني كان عنده دولاب خاص في احد المقاهي في شارع محمد علي اللي فيه بيروح يصلح العرايس الخاصه بيه، عرايس الاراجوز اللي كان بيشتغل بيها، اللي فيه يقعد يصنع عروسه جديده لانه هو فقد بصره في اخر سنوات عمره. بالظبط كده. من سنوات طويله كان في عارف اللي هو النجارين القايمه، كانوا في بعض نجارين القايمه كانوا مشهورين بصناعه عروسه الاراجوز، تمام. لكن المسألة دي اندثرت تماما من سنين، وابتدى بعض لاعبو الأراجوز يصنعوا عرايسهم بنفسهم بإيديهم بنفسهم، إلى جانب إنه بيصنع حاجة تانية مهمة جدا لفنان الأراجوز، حاجة اسمها الأمانة. الأمانة دي قطعة نحاسية بيعلقها، قطعة نحاسية بيعلقها في سقف حلقه وهو بيغير أصوات كأراجوز، بيغير صوته وتخليه صوت مميز معروف لدى الأطفال. أستاذ أحمد، يمكن بالفعل هذا الفن أو هذا النوع من أنواع الفن المسرحية يحتاج مننا حلقة كاملة كي نتحدث عنه، لازم يكون في حلقة فعلا ولكن احنا حاولنا نتكلم عن يعني عم صابر لأنه كان له دور مهم جدا في انتشار واستقرار هذا الفن. الناقد المسرحي الكبير أستاذ أحمد خميس، أشكرك جزيل الشكر على تواجد حضرتك معنا في حلقة النهاردة. تسكت وتتملى دي ودنين، ما تسمع غير الطير في الخلا وعالشجر بيسبح، ايدين تزرع وتكتب وتصبح سيف على العادي من غير رجلين ولا جناحات، انما يطير من الغرب في همشة عين تلاقيه في الشرق، اما لسانه لسان الصفيح ما ينطق غير الحق. مسرح الشباب، كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال ووائل الدمنهوري، على هندسة الهواء عبد الله محمود، والإخراج أماني أحمد.